السلطة مهما كان الأمر خطير تحت جناح الرب أمان. قولوا للصديق خير ربك في إيديه السلطان مهما كان الأمر خطير تحت جناح الرب أمان. بعت حالا الغراب بيقول لك ليه يا ابني خاف ده انت رعية وسط خراب هي قطيع اللي انا بحميه. قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان تحت صليبك لو متألم فجر قيامتك بكرة يبان. قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان تحت صليبك لو متألم فجر قيامتك بكرة يبان. باعت حالك فالغراب بيقول لك ليه يا ابني تخاف ده انت رعية في وسط غراب هي قطيع اللي انا بحميه. قولوا للصديق عود واتذكر ماضي الاحسان هل من مرات منع الجود أو بيت في يوم جوعان. قولوا للصديق عود واتذكر ماضي الأحسان هل من مرات منع الجود أو بيت في يوم جوعان. باعت حالك فالغراب بيقول لك ليه يا ابني تخاف ده انت رعية وسط خراب هي قطيع اللي انا بحميه هي قطيع اللي انا بحميه. قولوا للصديق خير وانت في مرضك او تعبان ظرفك لو كان صعب مريض شوف الخير جواك بإيمان. قولوا للصديق خير ظرفك لو كان صعب مريض شوف الخير جواك بإيمان. باعت حالك بالغراف بيقول لك ليه يا ابني خاف ده انت رعي وسط خراف هي قطيع اللي انا بحميه هي قطيع اللي انا بحميه هي قطيع اللي انا بحميه.